إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فقد نادى ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ناداهم في كتابه 90 نداء: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المؤمن، إذا سمعت الله عز وجل يناديك يا أيها الذين آمنوا، عها سمعك، يعني طاقة ودانك، اسمع من الذي يناديك؟ ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك. الله عز وجل يناديك بماذا؟ يناديك باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. قال: أرعها سمعك، لأنه إما أن يأمرك بأمر، وإما أن ينهاك عن نهي، وإما أن يبشرك بخير، وإما أن يشرع لك شرعا. يا أيها الذين آمنوا، 90 نداء في كتاب الله عز وجل. تعالوا لنقف مع نداء واحد من هذه النداءات. قال الله عز وجل مناديا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نداء من رب العزة سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ماذا تريد يا رب؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لأوامر الله عز وجل ونواهيه، استجيبوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، استجيبوا لله وللرسول. لماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم. كل دعوة من الله سبحانه وتعالى، وكل أمر وكل نهي نطبقه في حياتنا، هذا يؤدي إلى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة السعيدة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للمخالفين لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا تمادوا في ذلك يحول الله عز وجل بينهم وبين ما يشتهون. تشتهي وتتمنى شيئاً فلا تستطيع أن تحققه، قلبك يخالفك ولا يطاوعك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. تجد الإنسان يريد شيء، يتمنى شيء، ويعلم أن هذا في صالحه أو هذا في نظر شيء يضره، فلا يستطيع أن يتخلص منه، ولا يستطيع أن يفعل ما يحبه ويشتهيه. لماذا؟ لأنه تمادي في مخالفة الله عز وجل، ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت حائلاً بينه وبين قلبه. قلبه لا يطاوعه، ولا يسمع له، ولا ينثني له، ولا يستجيب. لا تنفعه مواعظ ولا تنفعه دروس ولا خطب. لماذا؟ حال الله عز وجل بينه وبين قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه إليه تحشرون. واعلم أنك ستحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة في هذه الدنيا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لو ظلم الناس أنفسهم وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا، وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا، ما الذي سيحدث؟ ستحدث الابتلاءات والمصائب للناس. لكن يا ليتها تحدث وتقع للمخالفين فقط، ويا ليتها تأخذ المخالفين فقط، لكن إذا جاءت المصيبة تعم الصالح والطالح، تعم الفاعل والساكت عن الفاعلين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا لنرى الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما تربوا على يديه كيف كان استجابتهم لأوامر الله عز وجل. ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة والتنفيذ لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله عز وجل. نقف مع بعض المواقف مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد أهل المدينة أنهم كلهم يعتقون الخمر في بيوتهم. كل الصحابة، كل أهل المدينة كانوا يصنعون الخمر في بيوتهم ويشربونها ويتاجرون بها ويتكسبون. يأتوا ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مخمورون. ولكن في يوم من الأيام نزلت آية في كتاب الله عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية ماذا قالت؟ تخبر خبرا. أنتم يا أهل المدينة تتخذون من ثمرات النخيل، من التمر والبلح، تخمرونها وتخمرون العنب وتصنعون منها الخمر سكرا تسكرون، ورزقا حسنا تبيع وتشتروا وتتكسب تجارة. لم يقل لا حرام ولا مكروه، إنما خبر من بعيد إشارة. الفطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله قل لنا في الخمر قولا. هذه الآية فيها إشارة بعيدة لشيء. نزل قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر. عمر يسألك عن الخمر؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يقل حرام، قال: يسألونك عن الخمر، قل الخمر والميسر، لأن هذا طبيعتهم بالليل، يلعبون القمار ويتكسبون منه ويشربون الخمر ويتكسبون منه. قل فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. لم يقل حرام. جاء في يوم من الأيام رجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ومخمور، فبدأ يتكلم في الصلاة ويشوش على المصلين ويشوش على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من صلاته نزل جبريل من السماء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المخمور اللي شارب خمر يصلي في بيته، يستنى لحد ما يفوق ويصلي، ما يجيش يصلي مع المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ماذا يقول ويشوش على المصلين. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني إلى الآن الخمر مباحة، إذا ما شربت الخمر لا تأتي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تكون فاية وتعرف أن أنت بتقوله. لم يكن الحرام، لكن لما تهيأ الصحابة وعلموا أن فيه شر أكثر من الخير، وتهيأ الصحابة لقبول أوامر الله عز وجل والاستجابة السريعة، نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلها نداءات للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتناب بالكلية، بعيد عنه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المصلين على الصحابة قالوا انتهينا انتهينا ربنا، أمر قطعي بالتحريم، قالوا استجابة سريعة انتهينا انتهينا ربنا. قال الصحابة خرجنا من المسجد فإذا طرقات وسكك المدينة أنهار من الخمر، كل واحد طلع على بيته قلب المصانع اللي عنده في البيت على الشارع، فإذا سكك المدينة أنهار من خمر. قالوا انتهينا انتهينا استجابة سريعة لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وجاء نهي قاطع بأن الخمر محرمة. فخرج منادي النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات ألا إن الخمر قد حرمت، فكل تخلص من الخمر الذي عنده في البيت استجابة سريعة. وانظر للصحابة أيضا نماذج، تجد أحدهم يضحي بشهوته من أجل أمر أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد بيننا رجل يلبس خاتما من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قبل ذلك الذهب والحرير على الرجال. فخرج وقال هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائها، الحرير والذهب. الرجل حرام عليه الذهب، لا يلبس دبلة ولا خاتما ولا سلسلة ولا أسورة ولا يلبس حريرا. فلما رأى الرجل يلبس خاتما في يده نزعه وطرحه على الأرض قال أيعمد أحدكم من جمرة من نار فيضعها في يده؟ ومر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. قال الجالسون مع الرجل خذ خاتمك وانتفع به، اديله لمراتك، بيعه وتستفيد به. قال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يرميه ولا ناخده؟ قال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغنى عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم. انظر للصحابة يستجيبون للأمر دون أن يعلموا السبب ولا العلة. يقول ابن عبد سعيد الخدري كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نزع نعليه وتركهما عن شماله، كانوا يصلون بالنعال في المسجد لأن المساجد لم تكن مفروشة بالسجاد كيومنا هذا، كانت بالحصباء والتراب، يصلون بنعالهم في المسجد. لو هذا جائز إلى الآن أن نصلي بالنعال كنا في الصحراء أو في الغيط أو في كل أي مكان، هذا مخالفة لليهود أن اليهود لا يصلون بنعالهم. قال أبي سعيد الخدري كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نزعنا عليه فجعلهما عن يساره فنزعنا نعالنا فطرحناها وراءنا، وهم بيصلوا من غير ما يسألوا ايه السبب في ايه، رأوا نفذوا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا، شفنا بس عملت وعملنا. قال جاءني جبريل، جبريل نزل من السماء وهو بيصلي فأخبرني أن بهما قدا أو قدرا، النعل بتاعك فيه نجاسة فخلعته، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه إن كان بهم قدا أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. انظر استجابة الصحابة بدون ما يعلموا السبب ولا العلة، شافوا نفذوا. وهذا رجل يقاطع قريبه الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. مر رجل على رجل من أقاربه ووجده يخزف، يعني يخزف أكيد لما الواحد قاعد على زلط كده في الأرض بيأخذ زلطاية صغيرة بيحطها على إبهامه ويجيب السبابة ويروح مطير الزلطة بيلعب يحط زلطة كده ويطيرها، هذا اسمه خزف. مرة وراء وجل قريب وحمال يخزف يأخذ الزلطة ويرميها الزلطة ويرميها. قال يا هذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الخزف ونهى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا إنما يكسر سنا ويفقو عينا. سبحان الله، انظر هذا الخزف بهذه الزلطة الصغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يصيد صيدا، لو عدى عليك طائر تقدر تجيبه الزلطة دي ما تقدر تصيده، وقال لك عدو تقدر ترده ما تقدر ترده، لكن ممكن يكسر سن، لو جه سنتك حيكسر هذا، لو جه في عينك حيفقع هذا. قال انما يكسر سنا ويفقع عينا حيضر، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى الرجل مر عليه في اليوم الثاني فوجده في نفس المكان عمال شغال. قال هذا والله لا أكلمك كذا وكذا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل. انظر قاطعه لا يكلمه وهجره لأنه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نماذج من الصحابة الاستجابة، يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن فيها الحياة السعيدة إذا ما عشت مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعيش حياة السعادة في الدنيا وراحة البال، وبإذن الله سعادة في الآخرة وفي الجنة عرضها السماوات والأرض. أقول قول هذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سرعة من الصحابة الاستجابة لكل الأوامر. انظر لعكاش بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين رجل الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، قام فقال ادعو الله ان يجعلني منهم سريعا، قال انت منهم. لماذا؟ لانهم يحبون الخير، يحبون السعاده الدنيويه والسعاده الاخرويه. لكن تعالوا لنرى شؤم مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر الله عز وجل. اذا ما عاش الانسان وعلم ان هذا حرام وفعله، وهذا منهي عنه ويفعله، وهذا احله الله عز وجل ويتركه، ففيه شؤم في حياته في الدنيا وشؤم في الآخرة والعياذ بالله. أول شؤم أنه سينحرف عن الطريق، من تمادى في طريق الحرام سينحرف عن الطريق لا محالة. قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعيش معصية على طول في حرام على طول، فقد ضل ضلالا مبينا. والشؤم الثاني أنه سيصاب بالفتنة في دينه في الدنيا. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إما أن يفتن في الدنيا والعياذ بالله ويعذب عذاب دنيوي ويعذب عذاب أخروي ولا حول ولا قوة إلا بالله، بمجرد أنه عاش على الحرام وتمادى فيه ولم يرتدع. ثم إنه يوم القيامة سيعيش بالحسرة، يتحسر يوم القيامة. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، بشارة ما شاء الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي لا يدخل الجنة ويرفض؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفه هذا أبى دخول الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا لشؤم معصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يقول أبي سعيد الخدري كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل يأكل أمامه، كان يأكل بشماله، الرجل يأكل بشماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كل بيمينك الأفضل ومن السنة أنك تأكل بيمينك. قال كل بيمينك. قال الرجل لا أستطيع مش قادر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال ما حمله إلا الكبر، مش عاد يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر. قال والله ما رفعها إلى فيه، شلت يدك ساعتها، ما رفعها إلى فيه، لأن الكبر جعله يتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب. قال لا استطعت. قال ما رفعها إلى فيه، شلت ساعتها. ويوم القيامة سيتندم ندامة لكن حيث لا مندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان، يا ريتني ما مشيت معاه، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. سيتندم ويتحسر يوم القيامه، يا ليته انه ما صاحب فلان. وتعالوا لواقعنا لنطبق هذا الكلام. من عاش طائعا لله عز وجل وطائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيبا عاش حياته متهنئا في هذه الدنيا براحة البال ومطمئن، ويحمد الله عز وجل ما أنعم به عليه من صحة وعافية ومن مال سواء قليل أو كثير. وانظر للذي طمع في هذه الدنيا وتعدى حدود الله عز وجل وخاض في الحرام ولم يرتعد، ماذا حدث له؟ ونضرب مثالا واحدا على الواقع، الشباب الذين تمادوا في طريق الحرام وتجارة الحرام، ما الذي حدث له؟ ثلاث أربع أشياء. أحد العلماء يقول لتلميذه قل حلال، قال حلال، لا قل مد شوية حلال، لا مد شوية حلال، البق مفتوح ما تأكلش. قال قل حرام، قال حرام، قال لا قلل قلل، قال حرام، قال لا قلل قلل، قال حرام، قال في الآخر إيه؟ بيتقفل صح، الحرام يتقفل حتى لو بسيط، حرام يتقفل. الذين خاضوا في الحرام ما الذي حدث لهم؟ إما أنه مات وأقبرناه، وإما أنه حكم عليه بالسجن فمسجون الآن، وإنه مصاب في بيته مشلول أو معاق، وإما أنه ما زال يدري ولا الحرام منتظر، إما صاروخ لنقبره، وإما حكم ليسجن، وإما إصابة ليكون طريع في البيت، وإما يكون محكوم عليه غيابيا مطاردا من بيته لا يستطيع أن ينام في بيته. الشباب أنتم لا تنامون بالليل، لا تهنؤون بهذه الأموال التي تأتونها من الحرام، لماذا؟ لأنها حرام ومخالفة لله ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعيشون إلى متى في هذا الحرام؟ توبوا إلى الله عز وجل وعودوا، استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الذي تمادى في الحرام لا يسمع لخطبة ولا لموعظة ولا تنفعه نصيحة، لماذا؟ لأن حال الله عز وجل بينه وبين قلبه من كسر أكله للحرام فلا يستجيب، ومنتظر أن يخوج أو يبوج كما يقولون. يا عم الفرقة، اعلم أن الله عز وجل حال بينك وبين قلبك، ولنعلم جميعا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. البلاء لما بيت ما بيجيش عليهم هم بس، بيجي علينا كلنا، وده مثال واقع. عند خروج ثمار الزيتون تكلم كل الناس، قالوا الشجر مش هياخد اللي عليه السنة دي، واللي قال انه هنبيعه ببلاش، واللي قال احنا خلينه في الحلل ولا حول ولا قوة الا بالله. اسبوع واحد اشتدت الحرارة، الله عز وجل يرينا انه قادر على كل شيء، قادر ان يثمر هذه الاشجار وقادر ان يحرمنا منه، فحرمنا منه في اسبوع واحد. اين ثمار الزيتون في هذه الايام؟ الذي يدخل بستانه كم يجمع من الزيتون؟ الى اين ذهب؟ ذهب انذار من الله سبحانه وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب إذا سكتنا على هذا المنكر. ولم ننهى أولادنا، بل من الناس من يشجع أولاده ويدعو له، خلي بالك من الصاروخ، خلي بالك من كذا، لماذا؟ لأن أبسطه ببعض النقود، واعلم أن هذا حرام، والحرام لا يدوم، سينطبق، إما سينطبق ويموت، وإما ينطبق يسجن، إما سينطبق سيصاب، وإما سينطبق يحكم عليه غيابيا، وإما ما زال يجري منتظر إحدى هذه البلاء والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اغنهم بالحلال يا رب العالمين، اللهم اهدهم واغنهم بالحلال يا رب العالمين، اللهم جنبهم الحرام، اللهم جنبهم الحرام، اللهم جنبهم الحرام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين، اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واهلك الشرك والمشركين، اللهم دمر اعدائك اعداء الدين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.